شفت سعيد الحظ حظر ما باه واصبح مع العالم سعيد ومفتون يمشي مع الدنيا وهمها وباه في غفوة يمشي مع الناس بالهون جاهل ممات يوم روح السرابة حياة دونها الناس يدلون شالوا ذرابع والأهل والقرابة عند البشار يوم الخرايق يصلون صلوا صلاة يطلبون الإجابة من واحد شافا له اليوم يبكون حطوه في قبره ونالوا ثوابه حطوه في قبره وقفوا يهلون يسمع قريع عالهم في غرابه يسمع لصوت عالهم يوم يمشون ثم النزال من رب صادق كتابه على الثلاثة الليلة الخلق يدرون ضاق القبر واشتد ضيق كرابة وبشوف نارا تلتهم كل محزون ثم تذكر يوم ضاع بشبابه يوم عصى ربه مع اللي بيعصون ما ينفع ماله ولذة شرابه يوم تفنن بالمعاصي على فنون ليت تذكر يوم ذنب صطابه ليت تذكر يوم حاشر ومسجون ليت تذكر ما فعل في لبابه ليت تذكر يوم فاتن ومفتون وش ينفعه بعد الحساب وعقابه فرصة عطاها الله عطا كل ممنون محد تذكر يوم وقت الشهابة يوم الخرايق عن بعضهم يهجون هذا سعيد وبسمة في درابة وهذا حزين وينثر الدمع هذا سعيد وبسمته في درابه هذا حزين وينثر الدمع بمزون اختامها صلوا على